والآن مع الشريط الرابع من هذه المجموعة، وهو السادس عشر من بدء الشرح. واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب أنها على حقيقته، وأنه معنا حق على حقيقته، لكن هي معية خاصة بالله عز وجل، ليست كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه. أما نعم، لأن معية الله عز وجل معية وهو في علوه، ومعنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها، لا يمكن أبدا. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو، والمؤلف عقد لها فصلا خاصا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الفصل، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا بالقمر، قال إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو موضوع في السماء، وهو من أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء، نعم، وهو فوق سماواته. ولهذا بعض أهل التعطيل احتجوا على أهل السنة، قال أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية، نعم، تقول المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك، وكل يعرف أنه ليس معنى أنه معنا يعني أنه عالم بنا، ولا يستقيم أن نقول إنه معنا بعلمه، لأن العلم صفة في إيش؟ في العالم، لا يمكن أن ينفصل العلم عن العالم. الذي ينفصل عن العالم ما هو؟ المعلوم. المعلوم صحيح في الأرض وفي السماء، لكن علم الله وصف في ذاته. فالمسألة فيها تجوز الذي يقول لنا أهل التأويل. أما إذا قلنا بما اختاره شيخ الإسلام في المعية لكنها ليست على المفهوم التي فهمه هؤلاء لأنه مع الناس في كل مكان، فإنه يبقى الكلام على حقيقته، ولا حجة لأحد على أهل السنة. نعود الآن إلى تفسير المعية، فنقول المعية تنقسم إلى قسمين، عام وخاص. العام شامل لكل أحد، البر والفاجر والمؤمن والكافر والقريب والبعيد. وأما الخاصة فتنقسم أيضا إلى قسمين، قسم مقيد بوصف مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قسم مقيد بشخص مثل قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، يقول عن نبيه أنه قال لصاحبه، ومثل قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. طيب، بحث ثاني في المعية، هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ في تفصيل. أما المعية التي معناها الإحاطة أو مقتضاها الإحاطة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا إلى آخر. وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية. كيف؟ لأن كل صفة مقرونة بسبب فهي من الصفات الفعلية. هذا الضابط. سبق لنا الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا. كذلك المعية، إذا وجدت التقوى من الإنسان صار الله معه، وجد الصبر صار الله معه، وجد الإحسان صار الله معه، فهي من الصفات الفعلية. البحث الثالث في المعية، هل هي حقيقة أو لا؟ وذكرنا ذلك أن من السلف من فسرها باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به، لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى مع الإنسان في الأرض، بخلاف معية المخلوق المخلوق فقد يجتمعان في مكان وقد يفترقان. حتى معية المخلوق المخلوق ما هي مو لازم يجتمعان في مكان، يقال فلان زوجته معه وهو في مكة وهي في الرياض مثلا، يختلفون. طيب البحث الرابع في المعية، هل بينها وبين العلو تناقض؟ الجواب لا، الجواب لا تناقض بينهما، لوجوه ثلاثة، لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما في وصف نفسه، يعني وصف نفسه بأنه عالم وبأنه مع الخلق، ولو كان يتعارضان أو يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه، فقد جمع الله لنفسه بينهما، وما جمع الله بينهما فليس بينهما تناقض. هذا وجه لا، هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول ليس بين العلو والمعية تعارض أصلا، ليس بينهما تعارض أصلا، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معه، يكون الشيء عاليا عليك وهو معه. ومنهما يقوله العرب القمر معنا ونحن نسير، الشمس معنا ونحن نسير، القطب معنا ونحن نسير. نسير وأين مكانه؟ في السماء فوق وهو معك. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أول. طيب الوجه الثالث أن نقول لو فرضنا أن بينهما تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق، لو فرضنا أن بينهما تناقضا في المفهوم باعتبار المخلوق فإن ذلك لا يلزم باعتبار الخالق، لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. يعني لو قال قائل ما يمكن يصير المخلوق فوقك ومعك، يقول لو فرضنا أن هذا غير جائز، نعم غير جائز في المخلوق، فإنه لا يمتنع في حق الخالق، لأن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، مع أن العلو والمعية في المخلوق لا, لا, لا, لا يتنافيان كما قلت. أرأيت لو أن إنسانا على جبل عالي وقال للجنود اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة بعيد جدا وأنا معكم، وهذا حاطم المنظار على عينيه، نعم ينظر إليهم من بعيد، صار معهم ولا لا؟ ها؟ صار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنه بين يديه، وهو بعيد عنه. فالأمر ممكن في حق المخلوق، كيف لا يمكن في حق الخالق؟ بل لو قلت إنه يتعذر في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تكون صفات المخلوق أو ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوق. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي ذكر المؤلف. نعم محمد أي لا معي مهم أنهم أخباتك معلوم، لكن معنى نمشي وهذا أي لكن حقيقة معنا مو في المكان، في المكان لا لا يا أخي، الشيء قد يكون معك الآن بنت المثل معي ولا لا؟ وخالد أم زين معي؟ صح ولا لا؟ وبينهم فرق بين القرب والبعد، بينهم فرق، فقد يكون شيء معك بعيد، فإذا كان لا يغيب عنك لا عن سمعك ولا عن بصرك ولا عن قدرك وسلطانك فهو معك له بعيد. لا ما نتصورها، لا كيفية ما نتصورها، لا نتصور، نستطيع الله عز وجل فوق كل شيء، ها ما يخفى عليه شيء من أعمالنا، يرانا ويسمعنا وله السلطة علينا والقدرة والسلطان وكل شيء. هنا ها اي اي ها قرأنا الآية السابقة، الآن نشرحها بإذن الله عز وجل. يقول وهو معكم أينما كنتم، كل ما سبق من الكلمات في هذه الآية تقدم شرحه في آيات إيش؟ الاستواء، في آيات الاستواء، لكن قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول عز وجل وهو معكم، يعني الله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم، هو الضمير يعود على الله نفسه، معنا أي هو أينما كنا، أما هو نفسه فهو في العلو، هو في العلو وهو معنا أينما كنا ولا منافاة. وسبق أنه يمكن الجمع بين هذا والعلو من ثلاثة أوجه، الأول أن الله جمع بينهما، ولما جمع الله بينهما علمنا أنه ممكن، إذ لا يجمع الله تعالى بين شيئين متناقضين أبدا. واعلم، هذا نزيده على ما سبق، أنك إذا رأيت نصين صحيحين ظاهرهما التعارض والتناقض فإنما ذلك بحسب ما يبدو لك لا بحسب الواقع، فارجع النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك، فإن لم يتبين فلا تنكرهما، قل كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، لأنه لا يمكن أن يتناقض كلام الله ورسوله أبدا، ولا يمكن أن يصطدم مع الواقع المحسوس أبدا. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا قدر التعارض بين قطعيين فإما أن لا يكون أحدهما قطعيا وإما أن لا يكون هناك تعارض، عرفت؟ إذا قدر التعارض بين نصين قطعيين فإما أن لا يكون أحدهما قطعيا، ومعلوم إذا لم يكن أحدهما قطعيا يؤخذ بماذا؟ بالقطع، وإما أن لا يكون تعارض، وأما يكون قطعيين ويكون بينهما تعارض فهذا مستحيل، لأن ذلك يقتضي أن لا يكون كل واحد منهما قطعيا لبطلان أحدهما بالآخر. على كل حال نقول الله عز وجل جمع نفسه في هذه الآية ثم استوى على العرش وقال وهو معكم، جمع بينهما، فدل هذا على أن الجمع بين العلو والمعية أمر إيش؟ غير محال، ممكن. ثانيا أنه لا تعارض بينهما بحسب الواقع المحسوس المشاهد في المخلوق، كما يقول الناس ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم معنا، أو القطب معنا، وما أشبه ذلك. وهذا كلام سائغ لغة، سائغ باللغة العربية. الثالث إيش؟ أن نقول لو قدر أن بينهما تعارضا في حق المخلوق لم يلزم ذلك في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء، فهو عال فوق عرشه وهو مع خلقه أينما كان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر. شف، الصاحب في السفر مش بعد، والخليفة في الأهل. جمع بين كونه صاحبا له للإنسان في سفره وخليفة له في أهلها، مع أنه بالنسبة للمخلوق ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، لكن بالنسبة للخالق لا يقاس بخلقه. ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. كم من مصل يقول الحمد لله رب العالمين في الدنيا؟ ملايين، لا يحصى. وكم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد. الذي قال الحمد لله رب العالمين يقول الله له: حمدني عبدي. والذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول: بيني وبين عبدي نصفين. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، دل عليه الحديث، لكن بالنسبة لنا غير ممكن. إذن لماذا لا نقول يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرش في السماء؟ لا مانع. لا يفهم أحد أنه يتعارض إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية المخلوق، معية الخالق كمعية المخلوق. أما إذا قلنا إن هذا شيء فوق عقولنا، والواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، قال في الآية: استوى على العرش، وقال: وهو معه، نؤمن بهذا. لكننا لا نصونه عن الظنون الكاذبة. والظن الكاذب هنا أن نظن أن الله معنا في الأرض، هذا ظن كاذب. عرفت؟ لأن ظن كونه في الأرض باطل بالنسبة لله عز وجل. إذ أننا لو قلنا إن الآية تدل على أن الله في الأرض صارت مع الآية التي تثبت العلو متناقضة، صارت متناقضة. هذه من جهة. من جهة أخرى ينافي علوه الذي هو من صفاته، الذي هو من صفاته الذاتية. فحينئذ نقول: نؤمن بأن الله معنا وهو في السماء على عرشه. فإذا قال: كيف يمكن ذلك؟ نقول: لا تقل كيف يمكن، أن تقول: آمنت بالله ورسوله وصدق بما قال الله عن نفسه، ولا تقل كيف يمكن. إذا قلت كيف يمكن، نقول: الآن سؤالك كما قال مالك الذي قال: كيف استوى؟ نقول: هذه بدعة، عليك أن تصدق ولا تقل كيف، لأنه من المستحيل أن تقيس الخالق عز وجل على إيش؟ على المخلوق. صحيح. الآن البعير يمشي على أربعة وأن تمشي على ثنتين، يصح تقول كيف يمشي على ثنتين ورمى أطيح؟ لا، الجمل لو يمشي على ثنتين وش تسوي؟ يطيح. شوفوه مخلوق مع مخلوق، فهذا أيضا الخالق مع المخلوق. يجب أن ننزه الله عز وجل عن مشابهة عن مماثلة المخلوق، وأن نقول: آمنا بالله. فالله قال: شف، كل الضمائر، شف، هو الذي خلق السماوات، يعود على من؟ الفاعل. ثم استوى على من؟ يعلم. وهو معكم، الله. الضمائر كلها ماشية، فهمت؟ فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة، ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، هذا مستحيل. لأن كيف هو معنا في الأرض وهو استوى على العرش؟ ما يمكن. نقول: هو معنا مع استوائه على العرش، هو معنا مع استوائه على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها تثبت لنا، يعني توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. ولهذا جاء في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. تعالى من الله معك حيثما كنت. طيب، هل أهل التعطيل أقروا بهذا وأثبتوا ذلك لله كما نثبته؟ لا، أهل التعطيل قالوا إن الله معنا في أمكنتنا. أعوذ بالله، إن كنت في المسجد فالله معك في المسجد، واللي في السوق الله معهم في السوق، واللي في الحمامات أعوذ بالله الله معهم في الحمامات. ما نزهوا عن الأقذار والأنتان وأماكن اللغو والرفث، قالوا بذاته. هذا القول نحن نريد أن نبطله. أولا نقول ما دليلهم وما الرد عليه؟ نقول ما دليلهم ولا ما شبهتهم؟ ما شبهتهم، لأنه ليس بدليل، ما عندهم دليل. شبهتهم يقولون معنا ظاهر اللفظ وهو معكم، وكل الضمائر تعود على الله، والذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم، كل الضمائر على الله. وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة في المكان والمصاحبة في المكان. انتبه، عرفتم ولا لا يا حمد؟ ايش شبهتهم؟ هو الضمير يعود على من؟ الله. كل الضمائر في خلق واستوى ويعلم كله الله، اذن وهو معه، مش اللي طلع عن الله. فنحن ناخذ بظاهره، عرفتم؟ طيب، إذن كيف نجيبهم على ذلك؟ نجيبهم على ذلك بأن ظاهرها ليس كما ذكرتم، ليس كما ذكرتم. لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآية تناقض، أن يكون مستوى العرش وهو مع كل إنسان في أي مكان، صح؟ تناقض، والتناقض ممنوع. هذا واحد. ثانيا، قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، هذا ممنوع، هذا ممنوع غير مسلم. فالمعية في اللغة العربية مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، وهي أوسع مدلولا مما زعمتم. قد تقتضي الاختلاط، قد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي الاتفاق في المكان، المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق مصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء. المعية التي تقتضي المخالطة، كما تقول أسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا مع ماء، مخلوط مع الماء، صار شيء واحد. ومتى أسقوني هذا اللبن مع الماء؟ لما أظلم الليل عشان ما أشوف، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق. هل رأيت الذئب قط؟ يعني بمذق مثل الذئب. الذئب أشهر، لونه أشهر، قل لا، رأيت الذئب يا حمد؟ أشهر. طيب، يعني جاءوا بمذق أشهر، لو كان لبنا خالصا صار أبيض. طيب، ولو كان ماء خالصا، طيب، يقولون إن الماء ما له لون، ما له لون، لا ولا طعم ولا قيمة. هذا عذب فرات في القرآن، وهذا ملح أجاج. لا، يقولون ما له لون، ليش؟ قال لك حطيته بإناء أبيض وبأخضر صار أخضر، صح؟ أي نعم. على كل حال ما علينا من هذه، يمكن هذه مسألة طبيعية ما نعرفها، لكن الكلام على أن هذا اختلاط، هذه معية، معية النوع إيش؟ مخالط. طيب، ويقال جاء فلان مع فلان، جاء فلان مع فلان، أي مقترنين في مكان واحد ولا لا؟ ها؟ طيب في مكان واحد يمشيان جميعا وينزلان جميعا، ويقال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان فلان مع جنوده، فلان مع جنوده، وإن كان هو في غرفة القيادة بعيد لكن يوجههم. إذن هذا في اختلاط مشاركة في مكان لا، ويقال زوجة فلان معه وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. فالمعية إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما هو ظاهر من شواهد اللغة مدلولها إيش؟ مدلولها المصاحبة المطلقة، أو من شئت فعبر وهو أصح مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. فإذا قيل إن الله مع الذين اتقوا فلا يقتضي ذلك لا اختلاطا ولا مشاركة في المكان، بل هي معية لائقة بالله. فدعواكم أن المعية في قوله ومعكم أنما كنتم تقتضي اختلاط هذا دعوة باطلة، أولا لأن هذا ليس لازما في اللغة العربية، والشيء الثاني لأن هذا محال بالنسبة إلى الله عز وجل، إذن فليس ظاهر الآية ما زعم. ثالثا نقول زعمكم هذا والعياذ بالله من أفضل الباطل وأشد التنقص لله عز وجل، والله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا بها أو متنقصا، عز وجل متمدحا بها، متمدحا بها أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. لكن على زعمكم هذا غاية التنقص لله عز وجل. كيف يا عبد الله؟ نقول لأنه إذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص. طيب إذا جعلتم الله في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف، تعرفون الكنف؟ أي محل قضاء الحاجة، هذا نقص ولا غير نقص؟ أعظم نقص، هذا ما تستطيع تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا. نعم إنك أنت في الكنيف لو تقوله لسبق رأسك لسانك، لكن كيف تقول لله عز وجل؟ وهل هذا إلا أعظم نقص والعياذ بالله؟ رابعا يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله متجزئا أو متعددا، صح ولا لا؟ إما أن يكون متجزئا أو متعددا، إما أن يكون متعددا يعني كل واحد منه جهة، وإما أن يكون متجزئا أجزاء جزء من هنا وجزء من هناك نعوذ بالله. أما أن يكون واحدا فهذا لا يمكن مع تعدد الأمكنة، لأن تعدد المكان يستلزم تعدد الأماكن ولا لا؟ كيف يكون المكان متعدد وأنت واحد؟ ما يصير هذا. نعم حتى بحق الخالق أصلا هذا ما يمكن، إذا قلت إن الله له مكان، مكان في المسجد ومكان في السوق ومكان في كذا ومكان في كذا، لازم التعدد أو التجزئ. وحينئذ نقول هذا الوجه الرابع مما يبطل إيش؟ مما يبطل قوله. الخامس أن نقول قولكم هذا أيضا يستلزم أحد أمرين، إما أن يكون الله حالا في الخلق، إذا كان في كل مكان حال في الخلق، أو الخلق حال في الله، لأنه إذا كان الخلق حالا في الله صار كل مكان في الخلق فالله تعالى فيه، وهذا أيضا سلم فعلا، هذا صار سلما لقول الحلولية، لقول الحلولية. فأنت ترى أن هذا القول باطل، ومقتضى هذا القول الكفر، ولهذا نرى أن من قال إن الله معنا في الأرض فهو كافر يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع وإلا وجب قتله وإلا وجب قتله. وما أحسن ما قاله أحد الإخوة، ولا تظنوا أنه أنا حقيقة. كنا في مكة قبل العام وصادفنا رجل من الرافضة أظنه عالما من علمائه، فقلنا، قال هذا الذي معي كلام والله نسيت أوله، لكن قال إن الله استوى على العرش. فقال الرافضي استولى على العرش، ما استوى على العرش، ما يمكن يكون فوق. قال وين هو؟ قال في كل مكان. قال له صاحبنا هذا ولا له جيب فيه قلم؟ قال له كذا، فتح جيبه وقام يطالع، وش بلاك؟ قال بشوف الله. يقول صاحبنا له يتهكم به، إذا قلت إن الله في كل مكان معناه أن الله موجود في جيبك الآن. نعم. فلما رأينا النزاع بطول بينهما بدون فائدة في الواقع تركنا الموضوع. المهم أن هذا نكتة ولكنها لاذعة لهذا الرجل. طيب، إذا قلنا وهو معكم نعم، ماذا نقول في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أمن المعية العامة أم الخاصة؟ العامة، لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من ربوبية. قال والله بما تعملون بصير. ما بعد جاوب في الله، وش اللي انتهى؟ لا، هذا صحيح. هذا يعني لو فرضنا قال أبدا أنا أنزه عن أماكن القدرة، فهمت؟ هو قد يقول دليلي إن الله منزه عن الأقدار، إذا قال هكذا مشكلة. هو هذا الدليل، يقول الدليل أنه كونه في المسجد في قوة هذا ما ترفع، ما في إشكال. كونه في السوق ما في نقص، كونه في الحمام فيه نقص، منزه عن هذا. على كل حال في هذه المسألة ما له دليل إطلاقا، أصل الآية ما تدل على ما قال. نعم. ما أي نعم. هو يقدر يتخلص منها. على كل حال الحمد لله، احنا نقول اصلا كونك تعتقد ان الله في الارض هذا كفر، مجرد اعتقادك، لان هذا تكذيب لكونه هو الاعلى. نعم. ما نقول هكذا. اي اهل التعطيل. كل قاعدة تحريف يا محمد، كل قاعدة تحريف. نقول خلاص انتم كفار، اما توبوا ولا قتلناكم. اللي يعتقدون في الارض المعتزلة المختلفين العلماء فيه، منهم من يرى أنهم كفار مطلقا، مثل نعيم بن حماد الخزاعي، وش قال؟ من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ومنهم من يرى أن مجتهدهم الداعية، المجتهد منهم الداعي هذا كافر، والمقلد العامل ما أدري هذا ليس الكافر. هنا. نعم. ومع ذلك لا ينافي علوه. نعم. فيقولون كذلك هو معنى في الأرض تعطى عن ذلك علوا كبيرا. نعم. على نعم. نعم نقول هكذا، نقول أنتم تقولون هذا الشيء، ونحن لا نقول إن الله ينزل عن العلو إلا بدليل نزوله للسماء الدنيا، ورد به الحديث وصح به الحديث فنقبله. أما أنه في الأرض، لو فرض أن الآية وهو معكم في الأرض مثلا، كان ربما نقول إن كما نقول في النزول. نعم نعم. أنت أؤمن بذلك ولا تتعامى وراء ذلك أبدا أبدا، لا تقول شيء. قل آمنت بأن الله ينزل حين يبقى ثلث الآخر إلى طلوع الفجر بذاته، واسكت، لا تقول كيف وكيف يبقى في السماء الدنيا دائما. لا. نعم. اللي ورد عن السلف أكثر ما ورد بعلمه وشاع بعلمه في زمن التابعين حين ظهر قول الجهمية، لأنهم لو قالوا هو مثل بنفسه لا شك أن العامة ما يفهمون هذا الشيء، فقالوا بعلمه لأن مذهب الجهمية انتشر القائلين بأنه في الأرض. ولهذا يقول عبد المبارك ولا نقول إنه ها هنا في الأرض كما تقول الجهمية، لا نقول إنه هاونا في الأرض كما تقول جميلة، هكذا نقرأ عن ابن القيم في اسم الجيوش الإسلامية. الشوكاني رحمه الله يقول ما ورد عن السلف أنه بعلم، له كتاب في السلف أنكر هذا، هذا ما ورد عنه، لكن اللي غيره أثبتوا هذا عن السلف، روى هذا عن ابن مسعود قال وهو معكم، قال وهو عالم بكم. السلف يقولون احنا اولنا بناء على الدليل، ولكن شيخ الاسلام يقول ما يلزم من كونه معنا حقيقه ان يكون معنا في الارض، وهو لازم. هم احتجوا علينا بهذا، هم احتجوا علينا يعني بعضهم قال ليش انكم تقولون بهذا ولا تقولون بهذا. يأتينا ان شاء الله شيخ الاسلام عقد لها فصلا مستقلا، ولهذا البحث فيها التام ينبغي ان يؤجل. احنا الان نبحث الآيات بظاهره، أما مسألة هل هو حقيقة ولا مجاز هذا بيجينا إن شاء الله في كلام المؤلف. نعم. إيه نعم. في نظري أن الأمر واضح، حيث أن اللفظ في اللغة العربية يحتمل ثلاث معاني. نعم. إذا نقول حمله على معنى بدون أدلة فيه يعني إجحاد. نعم. ينبغي أن ندرس الثلاث المعاني وندرس جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة. نعم. وفهم السلف، ثم ننظر أي يعني معنى منها أليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. وحيث أن السلف درسوا هذا وجدوا أن أليق معنى بها أن لا يقتضي يعني قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم لا يقتضي المعنى الذي يموجه في اللغة العربية أحيانا الوجود. نعم. في دراسة قوله تعالى قال رسول الله سلم للجارية لما أين الله قرأت أين الله. نعم. فإذا ليس هناك تأويل، لأن طالما اللفظ له ثلاثة معاني. نعم. لما تحملونها على معنى واحد؟ نعم. نحن نقول لهم هذا. اي نعم. إذن ادرسوا الثلاثة المعاني وادرسوا بقية النصوص الأخرى. نحن نقول إذا قال فلان مع فلان. نعم. مع فلان وهذا الذي مع فلان له مكان معروف، هل انه وش معناه؟ مو معناه انه في مكانه، لأن هذا في مكانه لكن معه، ولكن بالنسبة لله نقول معه حقيقة حقيقة، ولكنه ليس في الأرض ليس في الأرض. نعم. أليس شيخ؟ أي نعم. شيخ ما استدلوا بحديث الراحلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته؟ أي نعم. أقول ما هو الجواب عن هذا الحديث؟ هذا صحيح. يقول ما هو الجواب عنه؟ نعم هو بدينا في كلمة يقول شيخ الإسلام هو قريب. نعم. هو قريب عز وجل، ومع قربه فهو بعيد، لأنه لا يقاس بخلقه، والله محيط بكل شيء. أنتم يا أخواني اللي تصورتم السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحد يا شيخ. الآن نحن قلنا في وهو معكم أينما كنتم إن الإنسان قد يكون في الأماكن القذرة، فنفينا أن يكون معنا لأن الله منزه عن هذه الأماكن. نعم. فقد يقولون إن كون الله يقوم معكم حين كونكم على الرواحل نعم. لا يقتضي أنه حال في الأماكن القذرة. الحديث وهو أقرب والقرب مو مثل المعين أقرب ولا وهو أقرب من عنق راحلته. ومع ذلك ما نقول إن الله عز وجل هنا في الأرض حتى وإن كان أقرب لأنه محيط عز وجل واسع محيط وكان الله بكل شيء محيطا والله واسع عليم. ولا تقص أثبات الله أثباتك أنت لا تقص إن الله إذا كان قريب فمعنى عندك في المكان لا قريب وإن كان عالي. نعم الشاعر يقول يمدح صاحبه يقول قريب إلى عيد الوفاة وشاسع عن كل ند في الندى وغريب. ثم ضرب به مثلا في البدر كالبدر أفرغ في العلو وضوءه للرفقة السارين جد قريب. فالمهم من هذه المسائل يا إخواني يجب أن نعلم أن الله ليس كمثله شيء ولا يقال ولا يمكن لأحد أن يقول إن الرسول قال وهو أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته ثم يقول لا مو أقرب الله على العرش. وسمعنا وأطعنا ولكن لا نعلم هذه الكيفية لا نعلم كيفية قربه حتى نقيسه بالخلق. هذه مسائل فوق عقول. وابن القيم في صواعق المسألة صرح قال قربه بذاته صرح. شيخ الإسلام قبلها أيضا في شرح حديث النزول القرب في نفسه. فالحاصل من هذه المسائل الذي يجعل الإنسان يعني يتردد فيها أحيانا هو أنه يريد أن يقيس صفات الخالق وصفات المخلوق. والله عز وجل أعلى وأعظم. والواجب علينا نحو هذه الأشياء أن نقول إن الله أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته حقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما نقول كيف ما نقول كيف هو في السماء. فإذا قلت كيف يجتمع هذا وهذا نقول لا تقل كيف قال الله كذا وقال الرسول كذا فقل سمعنا وأطعنا أنت أؤمن بهذا ولا تقل كيف. مثل قضية النزول السماء الدنيا في الثلث الآخر كثير من الناس الآن لما عرفوا أن الثلث الآخر يدور وأنه باق ولا بد قالوا كيف ما عليك أن تقول كيف عليك أن تقول آمنت بالله ورسوله. أما كيف فهذا في شيء تقيس عليه. عندك الآن عذاب القبر عذاب القبر يفتح الإنسان في مد بصره أو يضيق عليه حتى تلتئم أضلاع تختلف أضلاع. يجي واحد يقول كيف حنا نحفر القبر من بعد نجده على حال ما في توسعة ولا تضييق كيف هذا. يقول أؤمن أما كيف فهنا ما هي بلك. نعم الروح الآن في بدنك الروح في بدنك ما تقدر تصفها وهي في بدنك. لكن ما يتنزل مع الخصم يا شيخ أقول أليس هذا ما يتنزل مع الخصم أيها يعني كوننا نباحثهم في هذه المسائل. كيف أقول كوننا نباحثهم في هذه المسائل ما يخالف نباحثهم ونحن الآن نقول هو أقرب لكن كيف أقربه وهو فوق السماء ما هي بإليه. ولهذا لما أراد يبحث مع مالك قال كيف استوى قال الاستواء كيف مجهول الكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة. وهذا هو الذي ضر من ضر من هؤلاء المعطلة لأنها عجزت أفهامهم أن تجمع بين النصوص فقالوا لا بد من التحريف وهو التأويل على زعمه. نعم نعم نعم ايش احنا نقول اذا كنا نخاطب عام ونخشى ان يفهموا من هذا الشيء خطا فالواجب علينا لا نخاطبهم الا بما يفهمون ما دام هذا الذي نخاطبهم به لا ينافي ما يجب لله من الكمال فنقول للعام والله هو قريب بعلم يعني يعلمك ويسمعك ويبصرك ويراك ويتصرف فيه وما أشبه ذلك. ما دام هو اللاعب نعم ما الداعي أصلا الداعي لأنه فسر المعنى بالحقيقة هذا هو الداعي لأنه يقول هو معكم، إذا قال قائل المعية معناه أنه قريب معنا أو في مكان، يقول هذا مو بلازم. إذا قال أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته معناه أنه عنده عنق راحلته هذه وهو أقرب منها، لازم نبين لابد. والمسألة كلها تعود على أن يقال أؤمن ولا تسأل عن الكيف، لأن هذا شيء فوق عقل. الظاهر إحنا ما نعين السؤال بعد الصلاة في ليلة الأربعاء.